بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل إن إسلامنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثامن بعد الخمسينئة، ومع البيت الثامن الذي يقول فيه الشيخ: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. والصفحة التي أنا بين يديها 39 بعد 100. الحديث مر معنا متعلقا بقضية الرجاء، والله أرجو، وتكلمنا عن الرجاء. ما الذي رجاه من الله عز وجل؟ القبول. وذكرنا أن الأعمال إذا ما استوفت شروطها يبقى بعد أدائها أن تسأل الله أن يقبلها منك، وأتينا ببعض الشواهد على هذا. قلنا أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى ومعه ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام من رفع القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هو لون من ألوان التوجه إلى الله عز وجل. والتوجه إلى الله يعني أني حينما قمت بما أمرني الله به شعرت أني قد قصرت، مع أني قد أتيت به على الوجه الذي أطيق، لكن وجدت أن هذا الذي قمت به لم يستوفي ما ينبغي علي أن أقوم به. ومن هنا يبقى رجائي أن يقبل الله تبارك وتعالى مني ذلك. فيما يتعلق بالفقرة الثانية، قلنا سأل الله عز وجل أن يقبل منه العمل، وسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل، ذلك أن النفع بيد الله تبارك وتعالى. رب كلمة أورثتك حدائق غناء من الآداب والسنن والواجبات والفرائض، ورب أحاديث، ورب كلام تسمعه وتسمعه وتسمعه لا يغير فيه شعر واحد، لأن النفع بيد الله تبارك وتعالى. الذي ينبت النبات إنما هو الله، والذي ينزل الماء من السماء إنما هو الله، والذي هيئ الأرض لتنبت إنما هو الله تبارك وتعالى، والذي أنزل الوحي من السماء إنما هو الله تبارك وتعالى، والذي هيئ القلوب لتستقبل وحي الله عز وجل إنما هو الله تبارك وتعالى، والذي ينبت في هذه القلوب من ماء الوحي ما ينبت من مائه، سواء كان كلمة طيبة أو تبسما في وجه أخيه أو لطفا ولينا أو أي سلوك من السلوكيات التي تحقق إنسانية الإنسان وترقى به، سواء كان فعلا أو قولا أو حالا، هذا كله من الثمرات التي ينبتها الله عز وجل ويخلقها الله تبارك وتعالى حينما تستمع لحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو تستمع لآية من آيات القرآن، أو تستمع لموعظة من المواعظ. فالذي يخلق النفع إنما هو الله تبارك وتعالى. ثم يبين الشيخ في الفقرة الثالثة أنه يطمع في الثواب، رجى الله أن يقبل منه العمل، ويرجو الله تبارك وتعالى بل يطمع في ثواب الله تبارك وتعالى. والحديث عن الثواب حديث صحيح ومتشعب، لكن يمكن أن ألخصه في 3 مسارات. المسار الأول، هناك من ذهب إلى أنه مما يجب على الله عز وجل أن يثيب العباد، وهؤلاء ليسوا متأدبين مع الله، بل لم يستشعروا عظمة الله عز وجل كما ينبغي، بل ما فقهوا كثيرا من الآيات والنصوص والأحاديث والأحوال أحوال الصالحين. ولذلك قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. وإن كان هؤلاء لم يخرجوا عن الملة، بل هم في دائرة المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. القول بالوجوب قول المعتزلة، وهم الذين قالوا بأنه يجب على الله أن يثيب العاملين الصالحين. هناك الفلاسفة الذين قالوا بالإيجاب. الفرق بين الوجوب والإيجاب أنه هناك من أوجب على الله أن يثيب، والفلاسفة حيث يقولون في ذات الله عز وجل ما لم ينزل به سبحانه وتعالى سلطانا، وإنما اشتأتوا على كثير من الحقائق المتعلقة بالله تبارك وتعالى. ومن جملة ما قالوا إن هذا الكون قديم بقدم الله عز وجل، وقالوا إن هذا الكون صدر عن الله عز وجل صدور المعلول عن العلم، وقالوا أو بعضهم ذهب إلى أن هذا الكون إنما يعمل بطبعه فهي طبائع طبع عليه هذا الوجود. المهم أنهم قد شردوا عن الوحي، ومن شرد عن الوحي وأراد أن يتعرف إلى الحقائق حقائق الوجود ربما يصيب بعضها، ولكن هيأت أن يسلم حتى فيما أصاب. ذلك أن الوحي هو الذي يعصم الإنسان من أن يتوه في دروب الحقائق أو في مساحات أو في ميادين الحقائق. فهم بعدوا عن حقائق الوحي وأرادوا أن يتعرفوا إلى الله تبارك وتعالى عبر عقولهم. وقد ذكرت في المجلس السابق أنهم وإن كانوا ينكرون البعثة إلا أنهم يثبتون ما يسمى بالبعث الروحاني، هم ينكرون البعث الجسماني. ولذلك مما كفر به المعتزلة أنهم أنكروا الآخرة، وأنهم أنكروا من صفات الله عز وجل العلم والإرادة، فقالوا هذا الكون فضل عن الله دون ما إرادة من الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات وإنما علم الله يتعلق بالكليات. بهذا كفر الفلاسفة. ومن هنا لما جئنا لنحدث الحديث عن الله عز وجل المتعلق بالإثابة أو بالثواب والعقاب وجدنا أنفسنا مع السمعيات. الفريق الثالث الذي وقف مع السمعيات فيما يتعلق بقضية الثواب والعقاب، أنزل الله عز وجل الوحي فعرفنا الوحي إلى الله جل جلاله، عرفنا إلى صفاته وإلى أسمائه سبحانه وتعالى، وعرفنا الوحي على الآخرة حيث وصفت الآخرة في كتاب الله والسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا ما اطلعت على ما جاءت به الآيات المتعلقة بالآخرة كأنك رأي عين، أنها مفصلة أروع تفصيل، خطوات الآخرة، منازل الآخرة، مواطن الآخرة، مذ أن تثور قبور بالموتى ويخرجون من قبورهم أحياء لإحياء الله تبارك وتعالى، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فلا يبقى أحد إلا في الجنة أو في النار. ذلك أنه لا دار في الآخرة إلا الجنة أو النار، إلى أن ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كما جاءت النصوص تخبرنا عما في الجنة، وجاءت النصوص تخبرنا عما في النار. ومن هنا حينما نتحدث عن الثواب والعقاب يتطلب منا هذا أن نتعرف إلى الله جل جلاله، وأنه الغني عن العالمين، وأن له كل صفات الكمال، وأنه منزع عن صفات النقصان. إذا أردنا أن نتعرف إلى ما يتعلق بعطاءات الله عز وجل، الكون هو ساحة العطاء، ولكن هناك كون آخر أو هناك من المغيبات كعالم البرزخ وعالم العرض على الله تبارك وتعالى. أن للعقول، بل لا يصح أن توظف العقل في غير مجاله. العقل مجال الكون، نحن حتى الكون حينما نتعرف إلى بعض أسراره نستدل على الأسرار بما ظهرنا من هذا الكون، بل كثيرا من أسرار هذا الكون إن لم يظهر لنا طرف منه يبقى خفيا. وقلنا من الأمثلة قضية الكهرباء، قضية الكهرباء قبل أن تكتشف الكهرباء ما كان يدري الناس أن ثمة كهرباء في هذا الوجود. نحن عم نتكلم عن الكون الآن، فكيف ما يتعلق بالغيوب؟ والله عز وجل وحده علام الغيوب. لذلك فيما يتعلق بالسمعيات، السمعيات والنبويات والإلهيات هي مدار علم التوحيد، والإلهيات تعرفنا إلى الله جل جلاله، والنبويات إنما تعرفنا إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسمعيات كل المغيبات التي أراد الله عز وجل أن نعرفها. ومن هنا أخبرنا الله عز وجل عن عالم البرزخ، وأخبرنا الله عز وجل عن عالم الآخرة، وأخبرنا الله عز وجل عما يجري في الآخرة مما نحتاج إلى أن نرسمه في أذهاننا من أجل أن نكون على بينة حينما نضع الأقدام حينما نضع أرض الآخرة. أنت يمكن أن تتذكر أن هناك في الآخرة من ينصب الله عز وجل له منابر من نور، وأن هناك من تحرقه الشمس حقا، وأن هناك وأن هناك. ما دور عقلي في السمعيات؟ أن أثبت النص، بمعنى أن أثبت النص، بمعنى إذا ثبت النص جاء آية فالآيات كلها ثابتة، جاء حديثا ينبغي أن أتعرف إلى منزلة هذا الحديث بين الأحاديث، حيث ثبت النص والنص يتعلق بالآخرة دور عقلي أن أفهم مضمونه، وهنا حينما أفهم مضمونه ينبغي أن أضع في الحسبان ألا أقيس الآخرة على الدنيا. مشكلة الفلاسفة ومشكلة المعتزلة أنهم أرادوا أن يقدموا لنا بعض المعلومات المتعلقة بالله تبارك وتعالى فإذا بهم يقيسون، ومن هنا انزلقت أقدامهم. لا يقص الله عز وجل على الناس، بل الآخرة لا تقص على الدنيا، المخلوق على المخلوق لا يقاس، لأن لكل دار كما يقول العلماء دار الدنيا لها نواميسها، وعالم البرزخ له سننه ونظمه، وعالم الآخرة أيضا له ذلك. ألا ترى معي بأن عملية الهدم والبناء في أجسامنا لحظة فلحظة نفس فنفس دائما قضية الهدم والبناء في الباطن في بواطننا الخلايا، عم نتكلم عن الحس نحن، أما في الآخرة ما في موت نهائيا، ما في موت، حتى النار لا يموتون. إذا ينبغي ألا نقيس، وينبغي أن نلقي السمع إلى ما جاء من آيات تحدثنا عن الآخرة. فيما يتعلق بالثواب، يثيب الله تبارك وتعالى أناسا لم يذكرهم بأسمائهم وإنما ذكرهم بأوصافهم، وهذا من عظمة الإسلام. الإسلام لا يذكر الاسم، يذكر صفة الاسم، حيث إن الاسم ربما يختار لي أبي اسما من الأسماء، والاسم الأصل أنه لا يقدم ولا يؤخر وإنما يعرف فقط. أما الصفة فهي من كسبك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وخطر بالبال ولعله من الخواطر الصحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى أن القرآن الكريم ما عرض أسماء إلا أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأثنى عليهم، ذلك أن الله هو الذي اختارهم على علم، فهم معصومون، فهم من أهل الجنة، فهم من أهل الرضوان. إذا ما ذكر فرعون، إذا ما ذكر غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باسمه، دل هذا على أنه موصوف مع ذكره باسمه بصفة. إذا كان مثل فرعون مع ذلك أن اللعنة تنصب عليه، وإلا فمثل فلما قضى زيد منها وطرا، هنا ذكر زيد من الصحابة باسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه لحيثية لحادثة معينة لواقعة، إنما قرر حكما شرعيا وهو جواز أو أنه يجوز للمتبني أن يتزوج مطلقة المتبنى حيث كان التبني سائرا قبل أن يحرمه دين الله تبارك وتعالى. إذا بقينا في الآخرة وجدنا أنفسنا أمامه وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد، وصفهم فقط، أنت ينبغي أن تبحث عن الأوصاف، لأن أهل الجنة لهم أوصاف في القرآن وفي السنة، وأهل النار لهم أوصاف في القرآن وفي السنة. حذار أن تتصف بصفة من صفات أهل النار، وعليك أن تسعى جاهدا لتتصف بكل صفات أهل الجنة. وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا المجلس، هذا المقرب، هذا الذي برز، ما توعدون. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد بالمقابل. القيا في جهنم، كل كفار عنيد. قالوا عن بعضهم انه مع دكتوراه في العلم، كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر. ألا ترى معي بأن الأوصاف هي أوصاف قد نقل فلان ولقل فلان، حتى فيما يتعلق بالوليد بن المغيرة أو عتاة قريش أو زعماء الشرك والوثنية أو زعماء المادية الملحدة، ما ذكر الله عز وجل ولا واحد باسمه. ممكن قارون، لكن قارون وصف فقذفنا به وبداه الأرض. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أجد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إذا قضية الآخرة، قضية الثواب والعقاب، هذه ينبغي أن نأخذها من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحذاري أن تحكم على إنسان بأنه معذب إلا بالنص، لكن يصح بل يجوز بل يجب أن تقول إذا مات الكافر على كفره فهو في النار. الكافر الذي يظهر لي ولو كان من زعماء الكفر، إذا قيل لي هل تقطع بأنه في النار، هل تقطع هل تجزم، أقول إن مات على ما هو عليه في النار، وأنا ما أدري إذا كان سيتغير أو يبقى على ما هو عليه. لذلك الله عز وجل جاء بالاستثناء العجيب. الاستثناء يعرف في سياق آيات، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا النص أكفرتم بعد إيمانكم، النص واضح تماما. النص المخير إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا وهم كفار جملة حالية، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والنار أجمعين. تبقى مجموعة من الحقائق وهي أهل الجنة كم يمكثون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا نهاية لوجود أهل الجنة بالجنة. طيب أهل النار، أهل النار يمكثون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. أهل النار الذين هم أهلها، أقصد بذلك الكفار. فلماذا أقصد بذلك الكفار؟ قال يمكن أن يدخل النار بعض أولئك الذين كانوا يرتكبون الكبائر، الذين عصوا الله عز وجل وما تابوا، لجوا في عصيانهم، استغرقتهم الشهوات، لكن فيهم بقايا إيمان، فإيمانهم يمنعهم من أن يخلدوا في النار، ومعاصيهم تأبى إلا أن تدخلهم النار. ولذلك يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى في النار إلا أهل النار تغلق عليهم ويقال يا أهل النار خذوا فلموت. أهل النار أيضا يمكثون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إثابة الله عز وجل للمؤمنين بإدخالهم الجنة فضل من الله تبارك وتعالى. علمت النصوص أن دخول الجنة بفضل الله برحمة الله تبارك وتعالى. من الأعلم بالإلهية؟ من الأعلم بجناد الله عز وجل؟ من الأعلم بصفات الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نتعرف إلى الله جل جلاله عبر أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. هنا ينبغي أن نربط بين أمرين. أنت يجب عليك، ينبغي أن تتعرض لرحمة الله عز وجل. إذا أعرض عن رحمة الله ثم رجى رحمة الله لا تنالوا رحمة الله عز وجل. ولذلك بعدما عرض الله عز وجل علينا صفات أولئك الذين قد توادوا فيما بينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعضهم من بعض أو بعضهم أولياء بعض، بعدما عرض الله عز وجل عن صفاته قال أولئك سيرحمهم الله، أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. فمن هنا عليك أن تعمل دون أن تتكل على العمل، بل تتكل على فضل الله تبارك وتعالى، وبهذا تسلم من كثير من الآفات التي إذا ما تورمت في النفس قطعت عن الله جل جلاله. وعندنا نصوص سنعرضها إن تيسر ذلك، منها ذلك الذي عبد الله عز وجل 500 سنة ما أعطى الله فرضة عين، ثم يوم القيامة يقال له أدخلوا فلانا الجنة برحمتك، يقول لا يا رب. نعم قال لا يا رب، وظني إنه لو كان يسمعنا لقلنا لا تقول هذا، لا تقول هذا، الله يرضى عليك. قال لا يا رب. فبما تدخل قال بعملي، هذا متضخم في الباطن، متضخم. إذن ينبغي أن تتعلق بفضل الله ورحمة الله عز وجل، وعليه قال العلماء القبول إذا قبل منك العمل معنى ذلك أنه أثابك عليه. العمل ينبغي أن يكون صالحا. من يقدر الأثواب؟ الذي يقدر الثواب ويقدر الأعمال ويعطيها أبعادها، والذي يقيم لها وزنا إنما هو الله جل جلاله. وقد وعد الله عز وجل بالجنة، ووعد الله عز وجل حق، والله يفي بوعده، لكن على سبيل الفضل والمن لا على سبيل الوجوب. ومن يوجب على الله تبارك وتعالى؟ وعدنا بالجنة بمحض الاختيار، وبهذا نكون قد رددنا على كل أولئك الذين قالوا بالوجوب وقالوا بالإيجاب، وإنما تأدبنا مع الله وعرفنا ما عرفنا إياه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بقضية الثواب، بها مريدة للثواب طامعة. العمل مع إرادة الثواب جائز، العمل مع إرادة الثواب جائز. أنت بتقول واد هناك غير هذا، نحن كلنا نعمل نبتغي بعملنا الثواب. قال هناك أخبار تدل على أن العامل الذي وفق في توجه قلبه إلى الله تبارك وتعالى إنما يبتغي بعمله وجه الله، القرب من الله، رضوان الله عز وجل. قل هذا رضوان أليس من الثواب؟ قل لك الثواب ربما محض بالجنة، فأنت إذا عملت الجنة رائع جدا، ما في مانع. إذا عملت طامعا في الجنة مقبول، وإذا عملت خوفا من النار مقبول، وإذا عملت حبا في العزيز الغفار سبحانه وتعالى فهو مقبول. بل ورد في الخبر أن الله عز وجل يستخلص من العباد يوم القيامة نموذجا، يسألهم الله عز وجل وهو أعلم لما عملتم، قالوا أخبرتنا عن جنتك وما عدت فيها فطمعنا. والله شيء مش حصدر، نحن على مستوى الدنيا لو قالوا والله خصصت أراضي ستوزع على أناس بطول معين وعرض معين ولون معين وجيوب معينة، والله كنا نشرأ بقول يا حبذا لو كان لي اللون الذي أنال به تلك الأرض، أو الجيب التي يمكن أن تكسبني هذه الأرض، أو قل هو أرض دنيوية أنا سأدفع فيها. أرض الجنة غير حقيقة، بكل مقاييس أرض الجنة غير. فيقولون يا رب أخبرتنا عن الأنهار، وأخبرتنا عن الحور، وأخبرتنا عن الثمار فطمعنا. فيقول الله عز وجل قبلت منكم ذلك، ومن فضلي عليكم أن أجيركم من النار، لأنه كان البائع طلب الجنة، أن أجيركم من النار ادخلوا ويكون الجنة. يكون الجنة هم طلبوها وعملوا لها وأكرم الله عز وجل الجنة، ومن فضله عليهم أنه أنجاهم من النار. الفريق الثاني قال: يا رب اخبرنا بالنار وما أعددت فيها. فخفنا، فدفعنا الخوف إلى أن نطيع، إلى أن نعمل. فيقول الله عز وجل: طلبت منكم ذلك، نجاهم من النار من فضله عليهم أن أدخلهم الجنة. الفضل قائم. أما الفريق الثالث قالوا: يا رب نحن سمعنا بالجنة وسمعنا بالنار، لكن والله رجوناك، رجونا أن نراك، أحببناك. الشوق، بدي استعمل كلمة ليست مذكورة في الآية، ذبحنا، ذبحنا الشوق. فيقول الله عز وجل بعد أن يتجلى لهم: ها أنا ذا، ومن فضلي عليكم أن أنجيكم من النار وأدخلكم الجنة. طبعا دون شطط، حينما نطرح مثل هذا الطرح دون شطط، ما الشطط؟ قال: مين الشطط؟ وإن كان له وجه، لكن لماذا المماحكة؟ أن يقول القائل، وقد نقل بأنه: والله يا رب ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني عبدتك لأنك رب يعبد. هو لأنك رب يعبد رائعة جدا، لكن لماذا ليس طمعا ولا خوفا؟ لماذا؟ إذا خوفني الله عز وجل من النار والله يخاف منها. هنا ينبغي أن نأتي إلى نصوص. قالوا: يطعمون الطعام على حبه. كون وين الجنة؟ على حبه، على حب الله، والمعنى الآخر على حب الطعام أيضا. وإذا كان على حب الطعام معك الإيثار هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه واحدة. والثانية لما أخبر الله تبارك وتعالى قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا منكم جزاء ولا شكورا، على معنى أنهم أرادوا وجه الله تبارك وتعالى. بل الذين عبدوا الله عز وجل وأمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجلس معهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. أنت حينما تطلب وجه الله عز وجل ستأتيك الجنة وتبعد عن النار، لا على سبيل الاستفرار. والله الجنة عظيمة والنار فظيعة. ومن هنا يقول: عارفون بالله عز وجل الشهوات في القلب التي تحجب القلب عن الحضور مع الله عز وجل، ما يخرجها إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. على معنى ينبغي أن تصدق الله فيما أخبر عن الجنة ومن هنا تشتاق. أحدهم قال: والله سأسافر في هذا الصيف إلى البلد الفلاني. أين هذه البلد؟ قال: والله في أناس ذهبوا إليها لكن حدثوا عنها الأحاديث. ظني حتى الذين نقلوا له ذلك، لو افترضنا أنهم فصدقوا في النقل وأنهم قد نقلوا كما هو الحال، ألا ترى بأن الحديث عن تلك البلاد التي رغب بها ورغب فيها وسعى لأن يزورها هي عبارة عن رحلة لمدة شهر أو شهرين على الأقصى، وهي ما زالت أرض من جنة هذه الأرض التي نعيش فيها. شوقنا الله عز وجل للجنة وينبغي أن نشتاق. ليس عبثا أن يعرض الله تبارك وتعالى علينا بعض ما في الجنة، ما أوضع عينكم ما في الجنة. ولذلك لخص الرسول صلى الله عليه وسلم قضية الجنة، قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. أنس بن نضر رضي الله تبارك وتعالى حينما فتحت له مثل هذه المغاريق التي ربما استحكمت أبوابها على قلوب قد استنكفت عن عبادة الله تبارك وتعالى وعرضت عن الله تبارك وتعالى. يقولون: هل يجوز يا ترى أن أعمل الصالحات وأنا أرجو الثواب من الله عز وجل؟ يجوز ذلك، لا مانع، لكن غير هذا أكمل. والتعبير بأكمل رائع جدا، كنا حتى ما نقع في متاهات، وخاصة إذا كنت من أولئك الذين ليس لديهم عمق محبة الله تبارك وتعالى. لو أن محبة الله مهيمنة على ذاتي كيف نتحدث أنا؟ وليكن ما يكون، لكن أنا أحب الله عز وجل وحب الله فرض عين. هذا مقضيات معرفة الله، مقضيات إيمان بالله تبارك وتعالى. ما هو الأكمل يا ترى؟ قال درجات الإخلاص ثلاث، درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى ودنيا. العليا أن يعمل العبد لله تعالى وحده امتثالا للأمر وقياما بحق العبودية. يعني أنا حينما أصلي، حينما أزكي، حينما أصوم، حينما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، حينما أتحرى الحلال، حينما أتقي الشبهات، هذه كلها لأن الله وجهني إلى ذلك. أنت عبد لمن؟ عبد لله عز وجل. ولعلنا لا نمل إذا قلنا أوامر الله تبارك وتعالى تفهم ولا يحاور فيها، تفهم لتطبق. إذا نقلنا أوامر الله عز وجل الثابتة إلى مضمار الحوار وكل ما وجه الحكمة وكل ما كذا وما كذا، مع ذلك أن الهمة ضعيفة جدا. ولذلك المثال الرائع الذي أبى الله عز وجل إلا أن ينزله في القرآن، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قلنا كان بالإمكان أن يقول: يا أبت لماذا أذبح؟ لماذا ماذا فعلت أنا حتى أذبح؟ وراجع المسألة لعلك لعلك لعلك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم أصلاً كان واضحاً، ووضوح ما أمر به ولو في الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء الصلاة حق، جعله يعرض الأمر مباشرة. قال: من أجل أن يختبر ما بنفس ولده، ومن أجل أن يوقد ولده نفسه على التسليم، يكون ذلك أصوع لله تبارك وتعالى. ومن هنا اذبح يذبح. لماذا ذكر الله عز وجل هذه الحادثة؟ هي حادثة فريدة، حادثة خطيرة جدا. يعني نحن يمكن أن نفهم أن الله عز وجل يأمرنا بأن نقاتل الأعداء: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه كلها معقولة مفهومة، قضية الزكوات، قضية الصدقات، قضية النفقات، قضية صلة الأرحام، قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، الخباب تداوى عباد الله، هذه كلها مفهومة. لكن أن أمر بأن أذبح ابني، أبى الله إلا أن يذكرها ليبين لك أن هذا هو المسلم الذي كأينما كان الأمر يستنفر لتنفيذه، بما أنه ثبت عن الله عز وجل. طبعا ما اريد ان اغبش الصوره، انه في صوره مقابله هي مع غير الله عز وجل ما تفعل، مع غير الله ناقش، مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ناقش. اذا جاءك الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الله جل جلاله انتهى الموضوع، سلم. المهم ان تفهم الامر فهما صحيحا، وان يثبت الامر بالنص سواء من القران او السنه. اما الوسطى، الوصى أن تعمل العمل الصالح وأن تطلب الثواب وأن تهرب من العقاب. الدنيا قال هذا يطيع الله عز وجل لأنه بقلك، وبعد ما بيقبل إيده وجهه قفى الحمد لله، في فلوس وصحة جيدة والأمور ميسرة وعندنا أولاد عندنا عيال والحمد لله، الإكرام إكرام الله عز وجل واسع تماما، الحمد لله الجسم سليم ما في آفات وما في أمراض. أفلا ينبغي أن نستحي من الله عز وجل؟ هذه الدنيا، هذه الدنيا. يعني هو ينظر لإكرام الله عز وجل له في الدنيا وأن الله عز وجل قد سلمه من آفات الدنيا. طيب افترضنا أنه ما عمل لواحد من الثلاثة، ما عمل ابتغاء وجه الله، وما عمل رغبة في الثواب وخوف من العقاب، وما عمل لشهود إكرام الله له، قال ما دون ذلك رياء. وهكذا تفاوت الدرجات في كل مرحلة من هذه المراحل. نعم أفراد هذه تتفاوت. هذا ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة قشيري. معنى البيت: لا أرجو في حصول القبول مني الأرجوزة، كنا الأرجوزة هي وزن بحر من بحور الشعر، إلا الله جل جلاله حال كونه سبحانه نافعا بها للمريد، وإني أرجو الله في القبول حال كوني طامعا في الثواب في الآخرة. يكون الشيخ قد أنهى هذا القول بعدما صاغ هذه القصيدة الطويلة التي جمعت الإلهيات والنبوات السمعيات، ونحن كل ما بعد هذا البيت إلى رقم 30 فيما أذكر، سنقف عند البيت 30 إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم، لأنه ما بين البيت الذي نحن انتهينا منه ومع البيت 30 كله مسجل، كله نازل على الموقع بحمد الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: حينما أقول فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل هو الفضل الخالص. من فضل الخالص؟ قال: هو الإعطاء عن اختيار كامل، يعني بإرادة، يعني أراد الله عز وجل أن يتفضل علينا بالإسلام. ومن هنا لما نقول فإن يثبنا فبمعض الفضل، على معنى أن الله عز وجل يثبنا بالاختيار، وحيث يثبنا بالاختيار معنى ذلك أنه لا يجب على الله عز وجل أن يثيب، يتفضل علينا لا عن إيجاب، بحيث يثيبنا ولا اختيارا لله عز وجل في الإثابة، ولا على سبيل الوجوب بأن يوجب أحد على الله عز وجل أن يثيبنا. الحديث الذي كنت قد وعدت به يقول المقدمة أنه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا نعم لا تقدر. يكفي فقط أن نقول أنه بعض الفقراء حينما تتعس حياتهم بناء على سلب ونهب وعدوان وطغيان يضطرون إلى أن يبيعوا كلاهم، ويقولون إن الله عز وجل أنعم علينا كليتين وكل واحد يكفي، فإذا بيبيع كليته من أجل أن يأكل بكم ببيعها؟ فإن لو أنه وزع أعضاء بدنه بمثل هذا التوزيع لكان يقابل ب50,000، ما عندك ثروة أنت تحملها في بدنك. نعم الله عز وجل عين لا تقدر، إن جئت الصحيح يعني شيء ما تساوي 100,000 ولا مليون. كل جزئية فيك خلقه الله عز وجل. طبعا هنا الحكم الشرعي معروف، لا يجوز أن يبيع الإنسان عضوا من أعضائه، يمكن أن يتبرع به، يصح أن يتبرع من حيث التبرع بشرط ألا يعود عليه بالضرر، هذا ما له علاقة بالموضوع. لكن نعم الله عز وجل عين كثيرة، فلماذا يغفل الإنسان عما أنعم الله به عليه ويشهد رقيعات يركعها أو دريمات ينفقها أو بعض الأذكار يتحرك لسانه بها؟ لو أننا قايسنا لوجدنا أن نعمة من نعم الله عز وجل علينا إنما تغطي كل ما يمكن أن يصدر منا، علما بأن قضية الجنة حيث نقول إنها ثواب صحيح، ثواب مستقيم، لكن ألا ترمي بأنك لو عمرك الله تبارك وتعالى 100 سنة وكنت في هذه 100 مثل صلاح الدين الأيوبي، مثل عمر المختار، مثل خان الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، مثل وبعد رحلت إلى الله عز وجل في الجنة، ما لا عين رأت لا أذن سمعت لا خطر على قلب بشر، كم ستبقى؟ 2-3 سنين، قرنين، قرون، لا نهاية. فكيف أنت ترى أن هذا الثواب العريض حيث لا سقم ولا مرض ولا عرض ولا ضيق ولا اكتئاب ولا نشرات أخبار ولا طغيان ولا فساد ولا كل ما في هذه الأرض يبقى في الأرض يسفر مع جيفها، هذو الجيف سيفرون مع الجيف، هناك ما في شيء من هذا على الإطلاق. ثم أعظم ما يعطى أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية من ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ما ينبغي أن تشهد الطاعة منك وتغمض عن نعمه المتوالي عليك. يقول ورد عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم أقل بأن السمعيات تؤخذ من النبوة؟ كل ما يتعلق بالآخرة لا تحكم عقلك ليصوغ لك أمر الآخرة. الآخرة لم يترك الله عز وجل لنا صياغتها لنقول لو أن قدمنا الجنة مثلا على الصراط ولا الصراط على الجنة، أو ما كان هناك ميزان أو ما كان هناك حوض، أو الله رتبها انتهى وما طلب منك أن ترتب على والآخرة قادمة. لو كل أهل الأرض كفروا بالآخرة سوف تبغتهم، سوف تبجأهم، لأنه خلق الله عز وجل هذا هو قوله الحق سبحانه وتعالى وأخباره الحق سبحانه وتعالى. فهنا لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه، لذلك كل الفتن الفكرية الإعراضات الفكرية ما كانت في عهد الصحابة رضي الله عنه سبب واحد فقط، كان تلبيس الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأهم من كونه تلبيس الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه رسول الله ومنه يأخذون الحقائق فقط، وكانوا يفهمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم علينا فقال خرج من عندي خليلي جبريل آنفا، يعني قبل ما أخرج إليكم كان عنده جبريل عليه الصلاة والسلام وخرج فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة يتعبد يومه، فإذا أمسى هذا ما في غيبة ولا في نميمة ولا في سرقة ولا نظر لكاسيات عريان ولا في سماع موسيقى ولا لحظة كيف حياته هنيئا والله يتعبد يومه. بس بالآخرة نحن الآن عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما نفتعل والله، إذا قال ادخل برحمتي والله حتى أركض اركض على رأسي حتى ما على الذي يتعبد يومه. فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء أو الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها، ثم قام بصلاته فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا، ما أكفى عم يسجد وبيركع، سأل الله عز وجل إذا قبضه أن يقبضه ساجدا. وهذه لفتة أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحال التي تقبض عليها تبعث عليها. والقرطبي في تذكرته أتى بالروائع منها أنه إذا ماتوا بيده كأس الخمر صور أنت كيف يبعث هذا، إذا ماتوا بيده العود تنبور العود عم بالدربكة وكذا هذه الشغلات كيف يبعث صور يوم القيامة عم يدربك، هو مدربك في الدنيا ومدربك هناك أيضا. يقول هنا أن يقبضه سيدا وأن لا يجعل الأرض ولا لشيء يصيده عليه سبيلا حتى يبعثه الله ومساجد، يعني ذوب في العبادة، ذوبان في العبادة. قال ففعل، استجاب الله عز وجل لهم. فنحن نمر عليه، نحن عن الملائكة نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم. الآن حين انتقلنا لمشهد أخروي، طبعا الآخرة ما وقعت، الآخرة مستقبل، لكن لما قال فنجد له في العلم يعني في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ مشروح حاله أروع شرح، لأنه ما من أمر حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا وتناوله اللوح المحفوظ. فنجده في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله سبحانه فيقول له الرب أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول ربي بل بعملي، والله بل هنا يضرب عليها، هي الإضراب بل ترى إضراب. إذن هو منتفخ بالعبادة كأنما علمنا من جملة ما علمنا رسول الله لما قص علينا ذلك ألا ننتفخ بالعبادة، كلما عبدت الله انظر هداية الله لك وتوفيق الله عز وجل لك وتشهد عليك فضل الله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، يظهر أنه ما استطاع كما يقول، فيقول بل بعملي. فيقول الله عز وجل قيس عبدي بنعمتي عليه وبعمله، حتى يشوف هذا العمل اللي عم بيقول عنه. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. فيقول أدخل عبدي النار فيجر إلى النار، هذا لون ألوان الجلال ترى، شان هي تربية كاملة الآن. فيجر إلى النار فينادي يا ربي برحمتك أدخلني الجنة، مو من الأول. فيقول ردوه، فيوقف بين يديه، فيقول يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئا؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أي جذري لا ولا لهم علاقة في الموضوع. فيقول أنت يا رب؟ فيقول من خوأك لعبادة 500 سنة؟ فيقول أنت يا رب، ويعجز عليه نعمه. ثم يقول كذلك برحمتي أدخلك الجنة، أدخل عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي. والله يا هذه رائعة، هي مسحة كل التخوف كل الخوف، خذوه إلى النار مسحة. لاحظ ماذا يقول الله عز وجل له، فنعم العبد، هذا أسلوب مدح، ومن الذي يمدحه؟ الله عز وجل. فنعم العبد كنت يا عبدي، فأدخله الله الجنة. قال جبريل، هذا خلاصة التي نخلص منها أو بها، إنما الأشياء برحمة الله يا محمد، صلى الله عليه وسلم، إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكارك عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.